القاهرة تقدم مين؟ إحنا وجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنان النجم سامح حسين، رمضان كريم. الله أكرم يا رب، بس عايز أقول حاجة، حضرتك دفعت الإيجار ولا لسه؟ هنشوف بس لما تبقى صاحب العمارة. يا كريم النهاردة هتبقى صاحب عمارة، هتبنيها فين؟ شبرا. اشمعنى؟ عشان مصر؟ علشان بلدي. هل شبرا بقى؟ شبرا الخيمة. آه. علشان يبقى ليه بقى رجل هناك كل شوية أروح وأجي. آه. بحجة إن أنا بلم إيجار، وهسميها عمارة اللؤلؤة. عمارة اللؤلؤة؟ اللؤلؤة. وليه؟ علشان تبقى منورة بأهلها. الفنان سامح حسين أحيانا صاحب العمارة بيحب يبقى مثلا يدهن العمارة لون واحد، تحب كل ساكن يدهن براحته ولا أنت اللي هتحدد اللون؟ لا، هو أنا بحكم إن أنا كنت نقاش فأنا اللي هاخدها بقى مصنعي. لا، هدهنها كلها لون واحد، لون أبيض. الفنان سامح حسين قديما كان فيه بواب، دلوقتي فيه أمن. آه. هترجع البواب ولا هتسيب الأمن ولا مش مفيش خالص؟ لا، هرجع، لأن العمارة بتاعتي أنا حر فيها. آه. هرجع البواب. هتجيب البواب طبعا. بواب بقى بمراته بولاده ولا ايه؟ لا يعني بقى لسه شاب يعني. ايه الشروط بقى اللي هتطلبها من سكان عمارتك علشان يسكنوا في عمارتك؟ اوعى اي حد فيهم يعلي صوته، اللي هيعلي صوته هترضوا على طول. يا سلام. طبعا. تحب مين يكون جارك في الشقة اللي جنبك وفي الشقة اللي فوقيك وفي الشقة اللي تحت منك؟ يبقى خالي في الشقة اللي قصادي وأصحابي كلهم بقى. زي يعني مين هجيب بقى؟ أصحابي. لا، قول بقى الأسامي. يعني هجيب صديقي معتصم. يبقى معايا، هجيب صديقي محسن رزق يبقى معايا يعني كده، وهجيب حماتي تبقى معايا. دي حاجة غريبة صح؟ دي عبارة، أجيب حماتي عندي. يعني دي عمارة عائلية، مفيش حد من أهل الفن؟ ما أنا هعمل بقى عمارة كبيرة، وهي كام دور؟ اللي عجب؟ أنت ادتوني كام فلوس؟ أنت عايزها كام دور؟ نفسي يبقوا مثلا إيه 4 أدوار، لأن بخاف من الأدوار الكبيرة أوي. بخاف. مفيهاش أسانسير؟ لا، يبقى فيها أسانسير. مش عايز حد من أهل الفن؟ لا لا خالص، أنا بخليهم في الشغل بقى، أنا عايز العمارة دي تبقى بتاعت مزاجي يعني. عائلية كده وراح. تحب ايه امام عمارتك؟ يبقى في جنينه ولا يبقى في سوبر ماركت بقى وصيدليه؟ لا لا لا لا لا، لازم يبقى فيه خضره. كان ممكن ازرع الخضره دي تبقى وتبقى فيها بقدونس وجرجير وشجره ليمون وحاجات كده، مش خضره زينه يعني. طب ليه؟ عشان عايز استفيد بيها، وعايز نفسي جدا يبقى فيه نخله. آه. بتطلع بلع، مش نخله زينه يعني. باب عمارة سامح حسين هيبقى مقفول على طول ولا مفتوح لأي حد يدخل؟ مش هعمل باب أصلا. yeah. أنا أيام ما كنت ساكن في شبرا الشقة بتاعتي تقريبا ما كانتش بتتقفل ليل نهار. وساعات كنت أروح شغل وبعدين أرجع ألاقي فيه ناس قاعدة من أصحابي. جوم إزاي ما أعرفش، عادي جدا. يا سلام يا سلام على عادات الجميل. دي هتبقى عمارة الأحلام يعني، بدل اللؤلؤة هنقول الأحلام. لا لا لا، اللؤلؤة يعني، بس هي عمارة حلم أي حد. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.